الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الحق، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالعلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 26 في سلسلة دروس رياض الصالحين. فأخذنا في مجال هنا، في مجال واسع ممكن يعني شفوا الطريق وتصلوا له. احنا دائما بنذكر الاخوان انه معلش اقراص شغل ثواب. امامي سؤال متعلق بالدرس الماضي، يقول فيه الاخ السائل: هل يستطيع الانسان المسلم او الانسان العام ان يتخلص من المرض النفسي الذي اصيب به بعد عدة صدمات متتالية، وان يشتري نفسه ويعود للطاعة والعبادة؟ وهل يستطيع ان يتخلص من الوسوسة والتردد فيما يقوم به من اعمال؟ رغم انه قبل حدوث الصدمات معه كان بداية طريق الصلاح والارشاد. ان كنت قد فهمت يعني سؤال الاخ كما اتصور، فالجواب نعم، يستطيع الانسان المسلم ان يتخلص مما يسميه هو المرض النفسي الذي اصيب به، ان كان مرضه النفسي اتيا مما قلنا في الاسبوع الماضي من انغماسه في الملهيات والمنسيات والشهوات ونحو ذلك. فلا شك ان عوده الى الله عز وجل وانضباطه باوامر الله سبحانه كفيل بان يخلصه من ما يسميه الامراض النفسيه. ودليل ذلك الواقع المشاهد في الغرب، ففي كل يوم هذا الواقع الذي يسال عنه يتجدد. معظم الذين يدخلون في الاسلام من الرجال الغربيين وفتيات ونساء غربيات، قبل دخولهم او دخولهن الاسلام يعانون من الوان من الامراض والعقد والقلق النفسي، وعندما يكرمهم الله عز وجل بالهدايه ينشطون من عقال هذه الامراض كلها وينتعشون. وكثير منهم يصف ان بكتابه وان بمحاضرات في ندوات وغيرها، يصف واقعه قبل دخوله في الاسلام من شقاء وتعاسة ونكد، وسعادته بعد دخوله الاسلام. هذا الواقع الذي لا تحصره العشرات ولا المئات، بل وصل عددهم الى الالاف، هو الدليل العملي التجريبي عن الإجابة الإيجابية على هذا السؤال. اللهم إذا كان هذا المرض الذي يسأل عنه الأخ عائد إلى شيء يتعلق بالأعصاب أو يتعلق بآفة معينة أخرى خارجية، فهذا شيء يحتاج إلى العلاج ويحتاج إلى مراجعة الطبيب ومعرفة الدواء الناجع، هذا شيء آخر. لأننا نعلم أن للأمراض أسبابا كثيرة، من أهم الأسباب القلق ومرض الكآبة. الكآبة في الواقع مرض، لكنه بدوره سبب لأمراض شتى، هذا سبب من أسباب الأمراض. فإذا كان السائل يتحدث عن نفسه أو عن زميل له ربما يعاني من مرض سببه البعد عن الله عز وجل والشروط عن صراط الله سبحانه وتعالى يقينا وسلوكا، فأنا ضمينا له بأن عوده إلى الله عز وجل بوعي سديد وسلوك جهد استطاعته والتجاء إلى الله عز وجل كفيلا بأن ينقذه من مرضه الذي يتحدث عنه. أما كلامه الأخير لم أفهمه، يقول رغم أنه قبل حدوث الصدمات معه كان بداية طريق الصلاح والإرشاد، ماذا يعني هذا الكلام؟ إن كان يقصد أنه في أول أمره كان متجها إلى الصلاح وإلى الاستقامة ثم انحرف، هذا سبب كافي. وأما إذا كان مستقيما وهو لا يزال مستقيما وليس في يقينه عوج، في أفكاره عوج ولا في سلوكه انحراف، نعم فمثل هذا الإنسان جدير به أن لا يعاني من أي مرض نفسي أو قلق مبعثه الشيء الذي نتحدث عنه. نعم، ونحن كنا ولا نزال نرصد واقعا، هذا الواقع يبين لنا بشكل ملموس أن كل الشباب الذين نشأوا على طاعة الله عز وجل وقامت طاعتهم على أرضية من الوعي الإسلامي واليقين الإيماني، هؤلاء بعيدون جدا عن هذه الأوضاع في أي بلد كان. نعم، وهذا الشيء معروف. نعم، والإحصاءات دلت عليه في كل الأزمنة والأمكنة. نعم، حتى في بلاد الغرب ننظر فنجد أن المسلمين المؤمنين سواء كانت أصولهم غربية أو كانوا مسلمين مهاجرين مغتربين وكانوا ثابتين على دينهم ملتزمين بعقائدهم وسلوكهم الإسلامي، فإنك لتجد أن هذه الأمراض أبعد ما تكون عنهم. والعكس صحيح، ما يسمى بمرض الكآبة وما يسمى بالقلق وما ينتج عنهما من أمراض نفسية كثيرة لا تحصى أسماؤها، معظمها أمراض حديثة، نعم يسمونها أمراض الحضارة أو نحو ذلك، كلها إنما تترعرع وتنمو في تربة الضياع عن الذات والضياع عن الله عز وجل. نعم، وبالتالي الضياع الحقيقة هذه الحياة، هذا واقع ملموس والإحصاءات دلت عليه ولا نشك في هذا ولا نرتاب. والأمر العجيب والمفرح حقا أن الأسرة الغربية التي تهتدي إلى الإسلام من زوج وزوجة وربما كان لهما أولاد، العمل الذي تباشره هذه الأسرة بعد اصطبابها بالإسلام اصطبابا تاما هو التالي، أنك تجد هذه الأسرة تنتقل من قرية إلى قرية، من حي إلى حي، من مدينة إلى مدينة، نعم تجمع هذه الأسرة فئات من الناس تحت الإعلان أنه أن أفراد هذه الأسرة سيكون محاضرة، نعم عن أمر ما، والناس هناك يقبلون ويصنعون كثيرا بأقل دعوة، نعم، فيقول رب هذه الأسرة يتحدث عن نفسه، ماذا كان يعاني من الأمراض والأوبئة، وكم كانت آلامه شديدة، وكم مرة فكر بالانتحار، نعم، وكم مرة ذهب إلى الأطباء النفسانيين يشرح آلامه وكآبته ومدى اتجاهه الى المنسيات والمخدرات ونحو ذلك. ثم لما دخل الاسلام قلبه كيف انتعشت روحه وكيف انتعشت نفسه وكيف ان ما كان يخاف منه تبين انه سر سعادته وهو القلب. يعني الرجل الغربي قبل ان يدخل الاسلام يتصور انه ربما لن يصبر على الاسلام بما فيه من قيود بما فيه من ضوابط واوامر ونواهي، لكنه يركز على ان الامر الذي فوجئ به عكس ما كان يخاف منه. نعم، وواحد من هؤلاء الناس اخذ يقيم الكلام بتحليل عجيب ودقيق في الفرق بين التحلل وكيف انه يورث الكآبة على عكس ما يتصوره الناس، والقيد وكيف انه يقدر المساحة المباحة للانسان. نعم، فالانسان الذي يجد امامه الدنيا مفتحة النوافذ والابواب ولا يجد ما يضبطه ويحد سيره في طريق معين، ما ان يسير هكذا يمينا وشمالا ويتجه صاعدا هابطا نازلا كما يشاء الا ويجد ان ساعة هذه الدنيا ضاقت عليه وانه من وسأل ونبعت الكآبة من سآمته هذه، بالاضافة الى جهله لحقائق الكون وعدم ارتباطه بمن يعلم انه سيده ومالكه ومدبر امره، فيتعلم مما كان خليقا به ان يصعد به. وعندما يدخل الاسلام ويجد ان الاسلام يقول له ها هنا مساحات محظورة من امور الحياة وتقلباتها ما ينبغي ان تبنو اليها، وها هنا مساحات مفتحة لك. يقول هذا الانسان، وهذا شيء غريب طبعا نحن لا نعرفه كما يعرفه اولئك الذين جربوا المر والحلو، يقول عندما اجد الاسلام الذي يحد لي افاق سلوكي ويضبط لي المساحات التي يحق لي ان اتحرك فيها والباقي محظور علي، اقدر في هذه الحالة قيمة المساحة التي يحق لي ان اتحرك فيها، لان الحظر مما هو فاسد وسيء في قانون الاسلام وامتناعي عنه يجعل امامي قيمة كبيرة كبيرة للجهة الاخرى التي انا مسموح لي ان اتحرك فيها. يقول لقد عرفت الان قيمة المباح وقيمة السعادة المباح لي. علاقة الزوج بزوجته فقط الان هذه هي المساحة المباحة له، فيما مضى كان كل مباح. كل مباح ماذا يقول؟ رقعة المباح واسعة جدا تتوزع اللذة على رقعة المباح الواسعة فالذي تتمدد، ولذلك فإنه لا يشعر بهذه اللذة بسبب الاتساع الواسع الذي بدد اللذة ولم تستطع أن تغطيها كلها. لكن الآن عندما فطرت نفسي عن المحرمات وحبست نفسي في علاقة عاطفية مع زوجتي رأيت أنني في جنة وأن داري تحولت إلى جنة وارفة الظلال، وهكذا فالنقيب تتحدد معالمه بواسطة النقيب الآخر. هؤلاء هذا هو الشيء العجيب الذي يبشر بشيء غريب جدا. نعم، هؤلاء هم الذين يدعون الى الاسلام، لا نحن. ومن اي زاوية يدعون؟ من الزاوية التي يعاني منها اولئك الغربيون، زاوية تجربة القلق واسباب القلق ونتائج القلق، ثم تجربة الدواء الاسلامي الذي يخلص من هذا القلق. فهذا الواقع برهانا تجريبيا مشاهدا يتكرر كل يوم على ان هذه الامراض التي يسأل عنها الاخ السائل زوالها مضمون قطعا باذن الله عز وجل، الا اذا كان له سبب عضوي فهذا شيء اخر ينبغي ان يراجع هذا الانسان الطبيب في هذه الحالة. لعل بقية يسيرة بقيت في تفسير الفقرة الأولى، الفقرة الأخيرة من الحديث الذي عدنا إليه عند تنبيه بعض الإخوة لنا، فنأتي عليها ثم ننتقل إلى الحديث الآخر. الفقرة الأخيرة التي كنا نشرحها هي قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل الناس يبدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. قلنا في الاسبوع الماضي كلاما مفصلا عن هذه الفقرة، وقلنا ان الناس جميعا، هذه خلاصة كلامنا، الناس جميعا ينطلقون من قاسم مشترك، كلهم يتعاملون مع الحياة وكلهم يأخذون ويعطون ويعطون مع الحياة التي يعيشونها، ولكن الناس بعد ذلك ينقسمون الى فريقين. القسم الاول من الناس يبيع نفسه، وقلت ان كلمة يبيع من الاضداد تأتي بمعنى البيع يعني بذل السلعة واخذ الثمن، وتأتي بالعكس ايضا اخذ السلعة وبذل الثمن، وكلاهما يقال له شراء وبيع معا. ورجحنا ان يكون المعنى ان الانسان يبيع نفسه بالمعنى الذي قال الله عز وجل: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، انفسهم واموالهم تمام بان لهم الجنة. فكل الناس كل واحد يبيع نفسه، نعم، ولكن واحد يبيع نفسه ويأخذ مقابل ذلك رضا الله سبحانه وتعالى، يبيع نفسه فيجعلها تحت سلطان الله والعبودية لله عز وجل، ويأخذ الثمن على ذلك سعادة في الدنيا والآخرة، وبذلك يعتقها من ذل العبودية وآصال العبودية في الدنيا. وأضل الكلام في هذا الموضوع. وإنسان آخر هو الآخر يبيع نفسه تماما كغيره، لكن بدلا من أن يبيعها لله عز وجل فهو يبيعها لملاذه وشهواته وأهوائه في حدود مذائبه الدنيوية التي يعيش فيها. هذا الإنسان بهذه التجارة بهذا النوع من البيع يوبق نفسه، أي يهلكها، أي أوبق نفسه أي أهلكها، نعم. والمعاصي تسمى الموبقات لأنها مهلكات قلنا. وشرحنا كيف يعني الانسان الذي يمارس لذائده في هذه الحياة يوبقها. اكيد النظرة السطحية لا توافقنا على هذا الكلام. رجلا يتنعم في الوان النعيم، نعم، ويتقلب في اللذائذ، هذا الانسان جدير به ان نعلم انه سر نفسه ومتعها واسعدها، فلماذا اوبقها؟ قلنا بتفصيل واسع آنذاك إن الذي يبيع نفسه في ساحة الملاذ الدنيوية للمشتهيات والأهواء ضمن حدود الدنيا وهو غير ملتفت إلى مالك ذاته ومالك نفسه والقيوم على امره. قطعا هذا الانسان وضع نفسه تحت نير العبودية. العبودية لمن؟ للناس، للناس وللمال وللشهوات وللاهواء. فنفس هذا الانسان مستعبدة يقينا، وهذا الانسان لا يملك الحرية التي ينادي بها الناس جميعا اليوم كشعار. قد ينادي بها كشعار، ولكن الواقع الذي يعاني منه نقيض ذلك تماما. وشرحنا وصورنا واوصلنا الحديث الى النماذج والامثلة على ذلك. قلنا ان المرض الذي يجتاح العالم اليوم، وهو ما يسمى بمرض الكآبة، والذي جعل الناس يندلقون الى انوال من الهروب والفرار الخيالي للواقعي، ومن ذلك الوقوع في بحار المخدرات، نعم، المختلفة المتنوعة، هذا اكبر دليل على ذلك. هؤلاء الناس ليسوا فقراء حتى نقول انهم ما استطاعوا ان يأخذوا مقابل بيعهم لانفسهم الثمن، ثمن الذي هم اغنياء، يتمتعون بكل ما يشاءون، احلامهم مطبقة، اخرتهم متحققة. نعم، فلماذا يعانون من هذه النكبات؟ وقلت ان التيار هذه المخدرات التي تجتاح العالم الغربي لم تقف عند طبقة معينة ابدا، بل بدأت من الطبقة الشعبية العامة وارتقت الى اعلى قمة، وهذا شيء ثابت ومعروف. نعم، لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك ان انزلاق الانسان الى الشهوات والاهواء ليس مسعدا للانسان اطلاقا، وانما الذي يسعد الانسان هو تصورا اولا وسلوك ثانيا. لا بد من التصور. الانسان الذي لم يعلم من هو، ولم يعلم ولم يتعرف على مالكه الذي بيده امره واليه مرده ومنه انطلق، هذا الانسان تائه طائع، لابد ان يجد امامه اسباب الشقوى. الانسان الذي نظر الى الكون فلم يعلم له بداية ولا نهاية، ولم يعلم من اين انطلقت علاقة الانسان بهذا الكون. نعم، ونظر الى صراعات الحياة المختلفة دون ان يعلم لها تأويلا يطمئن النفس. كل نظريات ينسخ اللاحق السابق منها. نعم، مبعث ثاني من القلق. اجترار الانسان لاسباب اللهو ولاسباب اللذائذ على اساس التعامل مع الغرائز سبب ثالث من القلق. لماذا؟ شرحنا ذلك ايضا. لان هذا الانسان يخيل اليه انه كتلة جسد وغرائز، ويخيل اليه بادئ الامر انه اذا متع جسده ومتع غرائزه انتهى الامر فصعب. ينسى ان الانسان في ركن ثالث. ما هو هذا الركن؟ الروح. هو غريزة صح وجسد وروح، سر طابع في اعماق كيان الانسان يحتاج الى غذاء فريد من نوعه، الى جانب غذاء الغرائز. الغرائز لابد ان نمتعها، الى جانب غذاء الجسد. الجسد يحتاج ايضا الى غذائه، لكن الروح اهم هذه العناصر الثلاثة، تحتاج الى غذائها. هذا الانسان الغربي، نضرب المثل بالغربي ويتبعه الخيريون في بلادنا، هذا الانسان الغربي تعرف على غريزته الحيوانية وعلى جسده واخذ يجعل من الدنيا غذاء لهذين العنصرين. والروح، الروح بقيت حبيسة، بقيت جائعة، بقيت ظمأة، بقيت لا تجد متنفسا لها، ومتنفسها ان تفتح بينها وبين الملأ الاعلى نافذة، وان تجد سبيلا تتنفس به. وهذا السبيل انما هو خط واحد لا ثاني له، يصل ما بين الروح وما بين ربنا عز وجل. والذي عرفنا على غذائها هو الاسلام. يعني قد يقول قائل: شو بيعرف بها الروح غذاءها؟ نعم، غذاؤها جاءك به الاسلام، القران عرفك على غذائها. نعم، فلولا فعل هؤلاء الغربيون بانفسهم ذلك وجدوا ان كل شيء متوفر، كل اسباب النزائز التي تختص الجسد الغريزه متوفره، وشيئا فشيئا شعروا بالضيق يدنو عليهم ويضغط على صدورهم، فكانت النتيجه التي تحدثنا عنها. اذن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايع نفسه لله كما تقول، حررها من العبودية لغير الله عز وجل، وشرحنا ذلك ولا نعيد. وبايع آخر نفسه بالطريقة الثانية التي قلناها فموبقها، وهذا هو الإيباق، هذا هو الإيناق. لا أحد يستطيع أن يماري أو يجادل في ذلك. لكن الذي أريد أن أضيفه الآن أن في الناس من يقول الآن: أما أنا فلم أشعر بعد بما تقول، أنا منذ قليل انفتحت الدنيا عليك، ومنذ فترة قريبة تهيأت لي دار واسعة وأساس رائع، وجمعت في داري كل أسباب اللهو والترف. نعم، وحياتي مليئة بما أشتهي، وأنا في الواقع لا أحس من خلال ذلك إلا بما أجد فيه متعتي. عندما يأتي المساء وأنا على موعد مع سهرة كما أحلم بها، أجد أن نفسي تتراقص بين جنبي. وعندما أفكر ببرنامج الغد، نعم، وما فيه من متع، أجد أن نفسي نعم ترقص بين جنبي أيضا. فأين هذا القلق الذي تتحدث عنه؟ قد يقول قائل هذا الكلام، كلامه صحيح، ولكن ما قصة هذا الإنسان وأمثاله وأمثاله؟ توفرت له، هو لا يشعر بأمين الروح، هو لا يشعر بالعذاب الذي منذ الآن سيبدأ وينتشر في أعماق كيانه. ولكن أرصد هذا الواقع التالي، وانظر بعد حين ليتقلب في هذه الحالات عاما آخر وفترة أخرى، ولينظر كيف أن هذه الحياة تفقد طعمها شيئا فشيئا، ولينظر كيف أن هذه الفرحة التي كانت تطوف في أرجاء نفسه بدأت تخبو، ولينظر إلى شيء آخر بدأ يستيقظ في كيانه، إنه الملل، إنه الضجر. الحديث العهد قصه شيء، والانسان الذي سار في هذا الطريق لبضعة اشواط له قصه اخرى. هذا الانسان يجد ان الدنيا اصبحت حياه تقليديه معاده مكرره، ولذلك يشعر ان سعادته في تراجع، وان لذته في انكماش. لكن هذا الإنسان المسكين بماذا يعالج نفسه؟ يعالج نفسه كما يعالج الرجل الذي ظمئ فلم يجد الا ماء ملحا، فتناول كأسا منه فشعر ان الظمأ ازداد. طيب ماذا يصنع؟ ليس امامه الا هذا الماء، لم يجد سبيلا الا ان يلتجئ الى كأس اخرى من هذا الماء ذاته، وازداد ظمأ، وكلما ازداد ظمأ ازداد التجاء الى هذا الماء الذي لا بديل منه. فكان شأنه كما قال الشاعر: وداني بالتي كانت هي الداء. هكذا يصلح على هؤلاء الناس. يعني هذا الرجل عندما يشعر ان لذته بدأت تتراجع وان نفسه لم تعد تتراقص بين جنبيه، يقول اذا ينبغي ان اتناول بدلا من الكأس 3 كؤوس، وينبغي ان تكون سهراتي بدلا من مرة واحدة في الاسبوع 3 مرات. نعم. وهكذا يغلق نفسه في مزيد من الشهوات ظنا منه بان المسألة انما تتحرك ضمن نطاق الغريزة فقط، ويمارس هذا فعلا ويجد ان هذا لم يعالجه وان الوضع لا يزال كما كان، بل هو في تراجع الى الخلف، فينطلق اكثر جهد استطاعته وقدر ما في وسعه، وكلما غرق في هذه اللذائذ اكثر كلما وجد ان التقبل وان الكدر بدا يطبق على صدره اكثر. هذا هو الواقع الذي ينبغي ان يعرفه الانسان. اما ذاك الحديث العهد في دنيا المغريات وفي دنيا الشهوات والاهواء، فشيء طبيعي ان لا يحس بهذا المقياس الذي اتحدث عنه، لان غرائزه في حالة جوع شديد، ولم يشعر هذا الانسان الا باللذة التي تشعر بها نفسه اذ تقبل على هذه الشهوات والاهواء. وما قال احد ان الانسان ما ينبغي ان يمتع غرائزه، هذا غلط، لابد ان نمتع غرائزنا، وعندما نمتعها لابد ان نشعر ايضا باللذة، شيء طبيعي لا اقول لا، ولكن اذا ترك الانسان عنصرا لا سيما العنصر الهام واقبل الى العنصرين يشعر بلذة اغناء العنصرين الى امد، وبعد ذلك الامد يشعر بان جوعا اخر يعض على قلبه على شعوره الداخلي، لكنه قد لا يعلم مصدر هذا الجوع سبب هذا الجوع، فيزداد اقبالا على تمتيع غرائزه وشهواته واهوائه، وكلما ازداد اقبالا ومتع نفسه ازداد قلبه شعورا بهذا الجوع الاخر. وها هنا لا علاج الا علاج واحد، هو ان يهتدي هذا الانسان الى ذاته ويتعرف على هويته ويدرك صلة ما بينه وبين مالكه وسيد امره وولي امره. نعم. ثم يضع هذه المعرفة موضع التنفيذ من حياته، وعندئذ تتنفس روحه السعداء وتنتعش، ثم يسلك السلوك الذي رتبه الله عز وجل له ونسقه في حياته، وسلوك ينسجم ما بين الغريزة والجسد والروح معا. رصفت عليها كما قلنا كل هذه الانواع 3 من الاطعمة، فان هو فعل ذلك انتعش، والا فانه ينتقل من حالة بؤس الى حالة بؤس، ولكنه لا يدرك ان له دواء يجعله يفر من بؤسه الا هذه الغرائز نفسها. هذا هو جوابنا على من يسأل هذا السؤال. واعتقد ان هذا المقدار في شرح هذه الفقرة كاف، ونعود بعد ذلك الى الحديث الذي بدأنا شرحه ثم لم يتمم. عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما ان ناسا من الانصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم، ثم سألوه فاعطاهم حتى نفذ ما عنده، فقال لهم حين انفق كل شيء بيده لا يكن من عندي من خير فلن ادخره عنكم. هذا ما شرحناه، شرحنا كيفية تأديب الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه، والأساس الذي يقوم عليه هذا المنهج، وأخذنا القول في ذلك. ثم قال رسول الله بعد أن قال هذا الكلام الذي شرحناه بدأ يوجه لهون الكلام، ما في توجيه، الكلام مقدم للتوجيه، وشرحنا هذه المقدمة. قال لهم بعد ذلك عندما امتلك رسول الله عواطفهم، وعندما تفتحت قلوبهم لسماع النصيحة الآتية، قال ومن يستعتب يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. طب والنبي عليه الصلاة والسلام أقنعهم بالفعل لا بالقول أنه ليس حريصا على شيء من هذا المال، وأنه لم يدخر لنفسه منه شيئا. بعد أن أقنعهم بذلك اتجه إلى النصح الذي قدمه لهم، فلاقت هذه النصيحة كربة منسجمة كل الانسجام. ولو لم يبدأ الرسول بتلك المقدمة التي شرحناها ربما ما كانت النصيحة تجد في أنفسهم القبول الكافي. ماذا قال؟ من يستعف أو من يستعفف، من وجهين جائزين، يعفه الله. الاستعفاف طلب الاستغناء عن الآخر، هذا معنى الاستعفاف. ويقال فلان استعف يعني تكلف لنفسه التسامي عن الاحتياج إلى الآخر، تكلف. ثم يقول الرسول من يتكلف لنفسه العفة، يطلب لها العفة، وإن استدعى ذلك أن يحمل نفسه جهدا وعنة فيعلم أن الله سيعفه، أي سيمتعه بطبيعة التعالي عما في أيدي الآخر. أي ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام إخبار، لكنه يتضمن إنشاء، يتضمن توجيها بأسلوب لبق. يقول لهم مطلوب من الإنسان أن يتكلف في نفسه السير نحو العفة، وإن كانت نفسه لا توافقه على ذلك، وإن كانت رغباته تثور عليه وتجمح به. لا، مطلوب من الإنسان أن يروض نفسه على التسامي عن النظر إلى ما في أيدي الناس، واعلموا أنكم إن فعلتم ذلك فإن الله عز وجل سيمتعكم بهذا الطبع أخيرا بدون تكلف، ولسوف تجدون أن سعادتكم ورضا نفوسكم في أن تكونوا على هذا المستوى. نعم، ومعنى هذا الكلام أن من حكمة الله عز وجل في عباده ان كل شيء في بادئ امره لا يكون الا بشيء من الجهد وبشيء من بذل الصعوبات وتحمل المشقات. ولم تكن من سنة الله في عباده في يوم ما قط ان وهب الله الانسان ملكة من هذه الملكات السامية التي يمتدح الانسان بها هكذا بدون تمرين وبدون ممارسة لذلك وبدون ان يأخذ الانسان نفسه بهذا الطبع. ما كان هذا من سنة الله ولا من عادته في عباده. لذلك الرسول يقول في باب اخر العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. نعم لا يمكن للانسان ان يصبح عالما ببرشامة يتبعها، بل لا بد ان يكلف نفسه السعي الى التعلم. نفس التعبير الاستعفاف والتعلم بمعنى واحد. والحلم طبع رائع جدا، لا يأتي هذا الطبع الا بان يحمل الانسان نفسه عنة وان يصبر نفسه عند ساعات الغضب. فان هو فعل ذلك فان تحلمه يثمر الحلم. وعلى كل الله هو الذي يعطي هذه الصفات، لكن رب العالمين لا يعطي صفة الا بثمن. ما هو هذا الثمن؟ ان يتكلف الانسان ويحمل نفسه جهدا معينا ابتغاء الوصول الى ذلك الطبع. والحديث هنا عن العفة. العفة طبع اسلامي مرغوب فيه، اي ان يكون الانسان مترفعا النفس عما في ايدي الاخرين، ولا يخطرن في بال احدنا ان هذا نوع من انواع الكبر. لا، فالكبر لا علاقة له بالعفة ابدا. عزة النفس شيء والتكبر المذموم شيء اخر. عفة النفس هي ان يشعر الانسان بانه ما ينبغي ان يتقدم باي حاجة الى الاخرين اطلاقا، وينبغي ان يظهر غناه عن الناس كلهم لانه ليس محتاجا اليهم في الواقع ونفس الامر، وانما هو محتاج الى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى العفة، وهو معنى سام جدا وثمرة من ثمرات الثقة بالله عز وجل. طيب هذا الانسان رأسا لا يولد وهو عفيف. النفس يعني من طبعها انها ذات رعونة. النفس ذات رعونة، واذا وجد الانسان في ايدي الاخرين ما يسيل له لعابه لابد ان يظهر الرغبة في هذا الشيء الذي رآه. لكن مطلوب من الانسان ان يستعف وان يحمل نفسه كلفة فيتسامح ويظهر العفة والتسامي عما في ايدي الاخرين. بعد قليل يهبه الله هذا الطبع ويشعر بان سعادته في ان يمارس هذا المعنى. لكن هذا المعنى تكلف له هو ثمن التحرر الذي كنا نشرحه في الاسبوع الماضي في الحديث الذي مضى. نعم، فبائعا نفسه فمعتقها. الانسان الذي امن بالله ووثق بالله وعرف ان الرزاق هو الله وان المعطي هو الله واصطبغ قلبه بذلك، فان هذا الانسان مهما راى المال في ايدي الاخرين ومهما راى ان سعيه اليهم سيجر له مغنما لا يلتفت اليهم ولا يظهر الحاجه نحوهم ولا يذل نفسه لاحدهم اطلاقا. من اين ياتي هذا؟ من سبب انه باع نفسه لله فاعتقها. نفسه حرة، والانسان الذي يكون تابعا لشخص اخر يطمع في ماله، يطمع في مغنمه، يطمع في جاهه، يطمع بأي شيء يأتيه منه هذا الإنسان عبد لهذا الشخص، سواء اعترف بعبوديته هذه أم لم يعترف قطعا. بينما نحن نقول أن الذي وثق بالله عز وجل وآمن بالله إيمانا حقيقيا لا يشعر بأن في الكائنات أجمع من هو بحاجة إليه، وهذا هو ذروة معنى العفة. لكن العفة لا يرقى إليها قفزة، وإنما يصعد الإنسان إليها عبر سلم، والسلم ذو درجات، وصعود السلم عبر درجاته هو الذي علاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة يستعفي. ثم يقول ومن يستغني يغني الله. هل من فرق بين الغنى والعفة؟ نعم، عفة النفس تتحقق مع الفقر. قد يكون الإنسان فقيرا وهو في غاية العفة، يعني قد يكون الإنسان محروما من كثير من مقومات الحياة ولذائذها، لكنه في غاية العفة. أما الغنى الذي علاه رسول الله في الفقرة الثانية ومن يستغني يغنيه الله، هو أن يملك هذا الإنسان من مقومات الحياة ما يمكن أبدا، وما يحقق له سعادة حياة كريمة، هذا معنى الغنى. والغنى من أين يأتي؟ يأتي أيضا بالتكلف، وهو تكلف ناظر إلى الله لا ناظر إلى العباد. ما هو هذا التكلف؟ الاستغناء. ومعنى الاستغناء هنا هو أن تقول في نفسك عندما تذكرك نفسك بأن دارك صغيرة وهي دار أجرة، زي فلان من الناس يملك دار أولا يملكها وليس مستأجرا له، وهي أوسع من دارك التي أنت فيها. وربما عاجت نفسك وماجت وصارت بين جوانحك تشعرك بالفقر بسبب هذا. نعم، كيف يكون الاستغناء؟ الاستغناء هو أن تتكلم من أجل أن تعطي نفسك درسا بأن لا فرق بين الدار التي تسكنها أنت ويسكنها جارك، لا فرق بين أن تكون دارك التي أنت آمنا مطمئنا فيها أجرة وتلك الدار التي تسمى ملكا، المسألة الاعتبارية، ولا فرق بين أن تكون هذه الدار مساحة 70 متر وتلك التي تبلغ 300 متر، لا فرق بين هذه وتلك، لأن هذه الدنيا عبارة عن مرحلة يجتازها الإنسان إلى الله عز وجل، والمهم أن يعيش الإنسان حياة عزيزة. وإنما ضمانة العزة شيء واحد، أن لا يريق الإنسان ماء وجهه من آخرين. ورب رجل عاش عزيزا ولم يرق ماء وجهه من آخرين على الكفر، هذا درس تعطيه لنفسك مرة إثر أخرى إثر أخرى. فإن لم تقتنع نفسك بهذا الكلام وقالت نفسك لك لا تخدعني بباطل القول، أنا لا أشعر بمتعة كافية في هذه الحياة التي أعيشها، إذا انتقل إلى درس آخر. نعم، قل لها إذا كنت تشعرين بالحاجة فاطرقي باب من يعطي الدنيا والآخرة معا، اطرقي باب من بيده قضاء الحاجات، وهو الله عز وجل. أنا بعت نفسي فأعتقتها، وعندما بعتها فأعتقتها إنما بعتها لمن؟ لله عز وجل. فأنا لست عبدا لزيد ولا لعمر، وإنما أنا عبدا لله. فإذا كانت النفس تأبى إلا أن تطلق فالأطرق باب الله عز وجل، يا رب إن نفسي تلح علي وتقول إنها بحاجة إلى كذا وكذا وكذا. وعندما تطرق باب الله فإن الله يغنيك من أبواب شتى، المهم ان نقول هذا معنى الاستغناء، اي طلب وتكلف الغنى، وهذا الامر يحتاج الى جهد بادئ ببدن، ولكن بعد ان تمر مرحلة اخرى مرحلة فان الله سبحانه وتعالى يكسبك الغنى طبعا لا تكلفا. وكيف يكون هذا الغنى وعلى اي اسس يتحقق؟ نشرح ذلك ان شاء الله في درس اخر. الحمد لله رب العالمين.